تقف على باب بيت جيراننا؟ بالتأكيد أنها جاءت من أجل جارنا أبو أحمد. هل تقصد أنه؟ نعم، إن صحته قد تدهورت في الأيام الأخيرة نتيجة السم القاتل الدخان، وكم نصحناه ونصحناه ولكن دون جدوى، غفر الله له. نعم يا أبي، لقد كانت عائلته تشكو كثيرا من تلك العادة السيئة التي كان يمارسها، التدخين. تصور يا والدي أن لون جدران البيت الذي كان أبيض قد أصبح داكنا من الدخان. لقد كان يصرف مبلغا كبيرا من ماله ورزق عياله على ذلك السم، وها هو الآن يدفع ثمن ذلك الاستهتار. لقد بدأ بقتل نفسه ببطء منذ أن وضع أول سيجارة في فمه، أسأل الله أن يلطف به. يا أبي، إن هذا الكلام يعرفه الجميع، ولكن من يتعظ ويعتبر؟ صدقت يا بنيتي، من يتعظ ويعتبر؟ لا تقتل نفسك بالتدخين يا مسلم، هو شر منبوذ ولعين يا مسلم. لا تقتل نفسك بالتدخين يا مسلم، هو شر منبوذ ولعين يا مسلم. يا مسلم، هذا السيجار يأتيك بشتى الأخطار يا مسلم، هذا السيجار يأتيك بشتى الأخطار. لا تحرق صدرك بالنار، قتلك للنفس محرم. لا تحرق صدرك بالنار، قتلك للنفس محرم. لا تقتل نفسك بالتدخين يا مسلم، هو شر منبوذ ولعين يا مسلم. لا تقتل نفسك بالتدخين يا مسلم، هو شر منبوذ ولعين يا مسلم. إن تملك يا صاحي إرادة فستقتلها أسوأ عادة. إن تملك يا صاحي إرادة فستقتلها أسوأ عادة. وستغدو حتما بسعادة وبأطيب أحوال تنعم. تغدو حتما بسعادة وبأطيب أحوال تنعم. لا تقتل نفسك بالتدخين يا مسلم، هو شر منبوذ ولعين يا مسلم. لا تقتل نفسك بالتدخين يا مسلم، هو شر منبوذ ولعين يا مسلم. هو موت يا صاحبي بطيء بسموم للروح يجيء. هو موت يا صاحبي بطيء بسموم للروح يجيء. ولكل الناس يسيء فلتعلم يا مسلم والزم. ولكل الناس يسيء فلتعلم يا مسلم والزم. لا تقتل نفسك بالتدخين يا مسلم، هو شر منبوذ ولعين يا مسلم. لا تقتل نفسك بالتدخين يا مسلم، هو شر منبوذ ولعين يا مسلم. إن تسعى لرضا الرحمن فلتترك هذا الدخان. إن تسعى لرضا الرحمن فلتترك هذا الدخان. تلقى من كل إنسان قولا ولقاء مكرم. تلقى من كل إنسان قولا ولقاء مكرم. لا تقتل نفسك بالتدخين يا مسلم، هو شر منبوذ ولعين يا مسلم. لا تقتل نفسك بالتدخين يا مسلم، هو شر منبوذ ولعين يا مسلم. والتدخين يضيع المال ويقيدك بالأغلال. والتدخين يضيع المال ويقيدك بالأغلال. ما كان يوما حلال بل هو ممنوع ومحرم. ما كان يوما حلال بل هو ممنوع ومحرم. لا تقتل نفسك بالتدخين يا مسلم، هو شر منبوذ ولعين يا مسلم. لا تقتل نفسك بالتدخين يا مسلم، هو شر منبوذ ولعين يا مسلم. لا تقتل نفسك بالتدخين يا مسلم، هو شر منبوذ ولعين يا مسلم. لا تقتل نفسك بالتدخين يا مسلم، هو شر منبوذ ولعين يا مسلم. لا تقتل نفسك بالتدخين يا مسلم، هو شر منبوذ ولعين يا مسلم. لا تقتل نفسك بالتدخين يا مسلم، هو شر منبوذ ولعين يا مسلم.